أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك. أيوة. قول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود: ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبره برؤيته وتثبت بقية الأحكام، ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أن رؤية أن دخول الشهر يثبت برؤية الهلال، الآن سيتكلم عن رؤية الهلال وشروط من يقبل خبرهم برؤية الهلال. فذكر أنه يشترط في الرائي شرطان: العدالة والتكليف. العدالة والتكليف، والعدالة يدخل فيها الديانة، والتكليف يشمل البلوغ والعقل. فإذا أردنا أن نفصل في الشروط فنقول يشترط لرؤية الهلال رمضان أربعة شروط: الأول الإسلام، وهي داخل في العدالة، فلا تقبل شهادة الكافر. بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموه غدا. وهذا عند أبي داود والترمذي والنسائي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من إسلامه فأوجب الصوم برؤيته لما تحقق من إسلامه. فلو لم يكن الإسلام شرطا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادتين. الثاني العدالة. العدالة، ويعرف أصحابنا رحمهم الله تعالى العدالة إلى بالشهادات بأن استقامت الدين والمروءة، ومن أراد الاطلاع على تفصيل العدل ومن يدخل في أحد العدالة وما لا يدخل فليراجع باب الشهادات، يعني لأجل لا نطيل فيها. فيشترط أن يكون الرائي عدلا ظاهرا وباطنا، فلا تقبل شهادة المستور يعني الذي لا تعلم عدالته في الباطن. والدليل على اشتراط العدالة قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله عز وجل باستشهاد العدول لأنهم هم الذين تقبل شهادتهم إذا أدوها، وهذا عام في الأموال وغيرها. الشرط الثالث والرابع البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون الرائي للهلال مكلفا، فلا يكتفى برؤية المجنون أو الصغير ولو مميزا على المذهب، لأنه لا حكم بقولهما لارتفاع التكليف عنهما. قال: ويكفي خبره بذلك، يعني هنا يقرر أن رؤية هلال رمضان، هلال رمضان فقط دون بقية الشهور، خبر ديني لا تشترط فيه شروط الشهادة المعروف. لذلك قال: ويكفي خبره بذلك. قال بعدها: ولا يكفي، ولا يعني ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. فتشترط فيه شروط الرواية ولا تشترط في شروط الشهادة، هذا خاص بهلال رمضان. وسدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك بحديث ابن عمر: رأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أمر الناس بصيامه. فلا تشترط له شروط الشهادة من التعدد، فلا يلزم أن يشهد رجلا، بل يكفي واحد لأنه خبر ديني كحديث ابن عباس السابق وحديث ابن عمر هذا الذي ذكره المؤلف. وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وأيضا تقبل شهادة الأنثى، يعني خبر الأنثى لأنه خبر ديني. ذلك قال: ولو كان أنثى، ولو هنا إشارة خلاف. أو عبد أيضا تقبل فيه لأنه خبر ديني، أو بدون لفظ الشهادة. وسيأتينا إن شاء الله في باب الشهادات أن الأصحاب رحمهم الله تعالى يشترطون في الشهادة أن تكون بلفظ أشهد، يعني لا بد إذا جاء الشاهد أن يشهد عند القاضي أن يقول: أشهد بكذا وكذا وكذا، أو يذكر شهادته ثم يقول بهذا أشهد، يعني لا بد أن يذكر لفظ أشهد. رؤية الهلال لا يلزم أن يقول أشهد. لو قال للقاضي: إني رأيت الهلال، ما يحتاج أن يقول أشهد أني رأيت الهلال. لماذا؟ لأن رؤية هلال رمضان خبر، أن رؤية هلال رمضان خبر ديني. قال ولا يختص بالحاكم، ولا يختص بحاكم، يعني لا يشترط لإثبوت دخول الشهادة أن يحكم الحاكم بقبول شهادة الشهادة. لو أن شخصا سمع عدلا، لذلك قال هنا فليلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. لو شخص سمع عدلا يخبر برؤية هلال رمضان، وهذا العدل مثلا لم يتقدم بالقضاء ليشهد بدخول الشهر، لكن هذا سمعه ويخبر، فيلزمه الصوم، يلزمه الصوم. قال وتثبت بقية الأحكام، يعني التي تتعلق بالرمضان، سواء كانت تثبت بالصوم أو لا، يعني رؤية الواحد تثبت بها جميع الأحكام التي تتعلق بالصوم أو لا. أما دخول شهر رمضان بيوم الغيم فهذا تثبت الأحكام المتعلقة بالصوم دون الأحكام التي لا تتعلق به، فهنا تثبت بقية الأحكام، تثبت تابعا للحكم بدخول الشهر. فلو أن شخصا مثلا اشترى سيارة في أول يوم رجب على أن يسدد قيمتها أول يوم رمضان، فثبت دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، فيلزم المشتري السداد في اليوم الأول من رمضان ولو ثبت دخول رمضان بدخول شهر واحد، مع أن الأمور المتعلقة بالمال لابد فيها من شاهدين، لكن قالوا ثبت حلول الدين تبعا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا الفرع ذكره ابن رجب رحمه الله في القاعدة 33 بعد 100 من قواعده. قال ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكراني بلفظ الشهادة، بلفظ الشهادة، لأنها شهادة. خرج شهر رمضان فقط لكونه خبرا دينيا، وبقية الشهور تثبت على الأصل، لا بد فيها من رجلين، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن شهد شاهدان المسلمان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي وأحمد. وقال ابن عمر بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين، وقد نقل الترمذي رحمه الله تعالى الإجماع عليه. ولأن يعني شهر شوال وغيره من الشهور ليس بمال ولا يقصد به المال ولا احتياط فيه، فلم يقبل فيه إلا شهادة رجلين، يعني حتى لا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة نساء فيه، كالحدود والقياس والقصاص. وكان القياس كما قال ابن المنجى يقول كان القياس يقتضي أنه لا يقبل في رمضان إلا ذلك، يعني إلا شهادة رجلين، لكن ترك للاحتياط، الاحتياط في دخول الشهر. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، بقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة مسائل تتعلق برؤية الهلال. المسألة الأولى إذا صاموا 28 يوما، صاموا رمضان 28 يوما، مثلا لو فرضنا أنه لم يرى الهلال، لم يرى، كان صاحبا لكن لم يرى الهلال، فأتموا شعبان 30 يوم، جاء رمضان وصاموا 28 يوم، جاء 28 بعد المغرب بعد غروب الشمس فأو هلال شوال، أو هلال شوال، هنا تيقننا أنهم أفطروا اليوم الأول من رمضان، اليوم الأول من رمضان، فإنهم هنا يفطرون خلاص رأوا هلال شوال فيفطرونه ويقضون يوما بعد ذلك، هذا على الصحيح من المذهب، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أقل من 29 يوما. وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل، قال أحمد عن الوليد بن عتبة صمنا على عهد علي 28 يوما فأمرنا علي أن نقضي يوما، قال أبو عبد الله العمل على هذا. طيب قد يقول قال طيب يمكن يكون الشهر 30، فنقول لهم صوموا يومين اقضوا يومين معا، يقولون لا، لا يلزم اعتبار الشهر 30، بل يعتبرون 29 يوما لأنه المتيقن، وكونه 30 مشكوكا فيه، والأصل عدمه ولبعد الغلط بيومين. طيب المسألة الثانية، قول الإنسان وجهة 31 يوما لم يرى الهلال لم يفطروا. الآن قلنا شهر رمضان يثبت بشهادة رجل واحد، شهد رجل واحد بدخول شهر رمضان، طيب صاموا 30 يوما، ليت 31 ما رأوا الهلال، فلنقول خلاص صمتوا 30 يوما، اليوم 31 أفطروا لأنه شوال، أو نقول لا لا تفطرون أكملوا 31. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول يصومون اليوم 31، وهذا هو الصحيح من المذهب، وهو الصحيح من المذهب، والموفق أطلق الخلاف فيه على وجهين، والمرداوي ذكر في الإنصاف أن الصحيح من المذهب أنهم لا يفطرون بل يصومون 31 يوما، وذكر بالرجب في القاعدة 133 أن هذا أشهر الوجهين، وهو الذي اقتصر على المرداوي في التنقيح وتابعه الفتوحي في المنتهى والحجاوي في الاقناع. ودليلهم على هذا حديث وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، قالوا يلزم إذا قلنا خلاص يفطرون، قالوا يلزم من هذا أننا أخذنا بشهادة الواحد، إذا أخذنا بشهادة الواحد قالوا يلزم منها أن نكون أثبتنا خروج الشهر بشهادة واحد، وإثبات خروج الشهر لابد فيه من شاهدين، وهذا كما قلنا هو أحد القولين في المذهب. القول الثاني أنهم يفطرون به، يقولون هنا لم نقل أنه خرج بشهادة شاهد واحد، نقول لا خرج بإتمام 30 يوما، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب المسألة الثالثة، إذا صاموا لأجل الغيب، الآن هذه مبنية على إذا صاموا دخلوا، إذا كان الليلة التالية للـ29 من شعبان ليلة غيب، نقول إذن اليوم الذي بعده يصومون، إذن اليوم الأول هو يوم غيب، فصاموا 30 يوما، نقول يوم الغيب يصومون احتياطا بنية رمضان. طيب صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال، ماذا نقولون؟ يصومون 31. لماذا؟ قالوا لأن الصوم إنما كان احتياطا، فلما لم يروا هلال الشوال بعد اليوم 30 شعبان كان لا ناقصا بصم يوم الغيب فأصبح يوم رمضان. وهذا ما هو يعني ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكره أبو داود في السنن أنه يصوم يوم الغيب ويفطر مع الناس. طيب المسألة الرابعة في قوله وعلم منه أنه لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. إذا شهد بدخول شهر رمضان شاهدان فأكثر، ثم صاموا رمضان 30 يوم ولم يروا الهلال لا شوال، فإنهم يفطرون اليوم 31، يفطرون اليوم 31 سواء كانت السماء بعد اليوم 30 صحوا أو غيما. طبعا إذا كانت غيبا فهذا بالإجماع، وإذا كانت صحوا فهذا في خلاف، لكنه هو المذهب، بل قال الموفق إنه وجها واحدا. قالوا في تعليل ذلك، أو قالوا للحديث وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، قالوا في تعليل ذلك شهادة العدلين يثبت بهما الفطر ابتداء، فإثبات الفطر بهما تبعا لثبوت الصوم أو لا. أنه قالوا الآن أثبتنا بها دخول الشهر فنثبت بها خروج الشهر الذي دخل بشهادة الشاهدين. نعم.